العائلة التي تشكو من أخت زوجها بسبب المشاكل بينهم وأنها سليطة اللسان، تقول أنني هل أهجرها لأنها تزيد في عدوانها ولا تتأدب، وهل آثم في هجري لها؟ نعم، لا يصلح منك الهجر، لكن التغاضي طيب ودفع الأذى بما يندفع به والإعراض عن ذلك من غير هجر، بمعنى أن تخفف العلاقة بينكما بقدر الواجب، والإعراض عما يصدر وتحمل الأذى والصبر، هذه من صفات المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا من الإحسان، لكن من غير هجر وإنما إعراض للتأديب وزجر يسير، لعل الله أن يصلح الأحوال ويعقب ذلك ألفة بينكم.